نرجع إلى سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وشفيعنا بإذن ربنا. بيعة العقبة الأولى، ماذا سماها عبادة بن الصامت رضي الله عنه؟ سماها بيعة النساء، هكذا ورد وذكرت تخريجه، رواه الإمام أحمد رحمه الله والحديث صحيح، وأصله مخرج في صحيح البخاري بلفظ، ها في شيء يا شيخ أحمد؟ طيب، بايع رسول الله البيعة الأولى على ثلاثة أمور، أنا قسمتها فقلت ثلاثة أمور منهجية وموضوعية، هي كذا وكذا وكذا، وشاهدها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: بايعوني، ها هذه ما أقبلها، أقبل واحدة واثنتين، لا بد من الثلاثة معا لأنها مهمة وضرورية، لا سيما لإخواننا الآمرين والناهين والناصحين والأئمة والعلماء وطلاب العلم والدعاة. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال بايعوني على ماذا؟ بايعوني على مثل هذا، تجلسوني عليه، لأنه مريح، كان يستطيع أن يقلبها قومية، ها كان يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها قومية ويقول: يا إخوانها الآن اجتماع، والآن ها على مناصب أو على وجاهة، لكن أول شيء من أجله خلق الخلق، ها بايعوني على، نعم، على ثلاثة أمور منهجية: عقيدة وتطهير المجتمع من الفساد، وثالثا على الإمارة والسمع والطاعة، مجتمع ما فيه رئيس، ما فيه أمير، ما فيه قائد، مجتمع فوضى. سمعتم ورأيتم ولا ما سمعتم ورأيتم؟ ولذلك أول من ذم أثناء سياق هذا عقيدة وأصلا من أصول الدين، أول من ذم الخوارج ما يرون طاعة ولا يرون بيعة، ويقولون: لا والله فرض علينا إتاوة وضرائب، ها لا سمع ولا طاعة. الله أكبر، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بعض الناس فيما بينه وبين زوجته وأولاده، انتبه لهذا النوع والصنف، لا تكن مثل هذا النوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا النوع، قال: إن أعطاه، يعني الأمير، ها رضي، وإن لم يعطيه سخط. قال: ما دام الماء جاري فالسمع والطاعة، سمعنا وأطعنا، لكن إذا ما في شيء مخالف للهوى والرأي، قال لا سمع. وهذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج، ها لكن مذهب أهل السنة والجماعة: سمعا وطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولكن في طاعة الله. واحد اتصل قال: خذ مليون ورد مليون وخمسين ألف فالدين يسر. قل له: يا أخي اتق الله في نفسك، والله ربا، يمحق الله الربا، ها درهم ربا يأكله العبد أشد من 36 زنية. درهم واحد كيف مليون ومليار يا أخوان؟ أنا فكر شوي، فكر في نفسك. نعم أنت بحاجة، والله بحاجة إلى عمارة في 4 أدوار، في مخطط ما شاء الله وجيه ونظيف، كلنا بحاجة إلى هذا، لكن فكر لو أخذت مليونين ورديت مليونين وخمسمائة ألف، حرب لله ولرسوله، كم ستعمر في هذه الحياة، كم تعيش؟ فكر في آخرتك. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، اللهم سلم. بايعوا رسول الله على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوا في معروف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله. يا من يقول إن رسول الله يعلم الغيب، يا من يقول تبعا لشيخ الطريقة، ها الغالي والغلات يقولون رسول الله يعلم الغيب، الله الله الله الله، ماذا تركوا لله عز في علا؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ها إيش يقول النبي؟ من وفى، أنا ترى ما أعرف اللي في قلوبكم ولا أعلم الغيب، من وفى منكم فأجره على الله، ومن انتقص من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. من انتقص إيه؟ إيش من انتقص؟ يعني أشرك بالله شيئا، أنا أخشى ما أخشى أن يفهم مثل وقائع السيرة ها في مناسبة غير دينية وشرعية، أن يفهم الانتقاص يعني من كفر في مرحلة من مراحل حياته ومات على ذلك، أو وقع، حتى لو قلنا طلب، يقولون حتى لو قلنا إن طلب الشفاعة من رسول الله شرك وغير جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من انتقص من ذلك. يا أخي من انتقص زنا، كبائر، شرب خمر، ها رشوة، إحدى الكبائر والكبر دون الكفر والشرك والنفاق، النفاق الاعتقادي، من انتقص من ذلك فأمره إلى الله، لأن الله يقول في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، بعد البيعة، في بيعة العقبة الأولى، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لاحظ هذا الملحظ، أرسل النبي مصعب بن عمير، والحديث ثابت له وجوه مرسلة ومسندة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. إيش يصنع مصعب بن عمير في الأوس والخزرج وهم بالمدينة؟ فرق مختلفون متقاتلون، وزاد الطين بلة والبحر عجين، أن اليهود مكر كانوا يفرقون ويمزقون بينهم. أكمل فقط هذا المقطع من هذا المشهد على الطريقة والسنن الذي سلكته وسرت بكم فيه، وهو تقطيع السيرة إلى مقاطع والوقوف للعظة والعبرة، هذا أرجى لحصول النفع من وقائع السير والمغازي أكثر من سردها سردا تاريخيا، لأن وقائعها مسرودة لا تخفى لا على الإناث ولا على الذكور ولا على الصغار ولا على الكبار. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير للمدينة لوظيفتين دينيتين وشرعيتين، فما هما؟ الوظيفة الأولى هي أم الناس من الأوس والخزرج، لاحظ الآن فيه 12 من المسلمين، كان لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل إماما منهم لفعل، لكنه أرسل رجل من غير الأوس والخزرج يأمهم في الصلاة، يعلمهم أمر دينهم. النتيجة ما بقي بيت من بيوت المسلمين من الأوس والخزرج في المدينة إلا ودخله الإسلام. يعني ما هو أول ما وضعت أو حلت رحاله وركابه في المدينة قال أين النخيل خليني أستثمر، والاستثمار جائز مو حرام، ها، لكن الانشغال عن المهمة والوظيفة الأساسية وهي الدعوة إلى الله عز في علاه وإمامة الناس أمر عظيم. رب قائل يقول نريد فائدة زائدة، في فائدة زائدة مهمة، الأوس والخزرج بينهم عداوة، بينهم دم دماء، ها، أرسل إليهم طرفا خارجيا، هذا فيه فقه عظيم ينبغي أن نقف عند هذا، إرسال طرف ثالث للتعليم وللتفقيه وللإمامة، لا سيما إذا كان هناك طرفان مقتتلان بينهما دماء. إيش نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد؟ بعض الناس ينظر بنظرة ثاقبة يقول ترى شوف هذا الصرح العلمي أو المؤسسة العلمية أو الشركة، ترى هناك تكتل، كلهم عصابة، بشكة واحدة على لغة العوام، بشكة واحدة. فبعضهم يقول إن أردت مديرا يأتهم بمدير من برة يقضي على هذه العصبية والنعرات والحزبية الخفية غير المرئية، ويأتيهم برجل صالح من الخارج لا يحابي ولا يداهن ولا يميل إلى اليمين ولا إلى اليسار، تنجح العملية التعليمية، تنجح العملية التجارية، تنجح العملية الاقتصادية، تنجح العملية التربوية والسلوكية. أرجو أن نلاحظ هذا، أرجو أن نلاحظ هذا الملحظ في واقع حياتنا أفرادا وأسرا ومجتمعات وجماعات، أنه إذا وجد الفرقاء وأردنا أن نسعى إلى الصلح وإلى تطهير القلوب وإلى تزكية النفوس، علينا أن نفكر بجدية أن تعيين واحد منهم قد يسبب بلبلة ويسبب انحيازا ويسبب عصبية، وربما يتنادون فيقولون لا. هذا أشبه ما يكون بماذا؟ أشبه ما يكون بالفتنة عند الحجر الأسود الذي مرت بنا عند قصة بناء الكعبة. هؤلاء الفرقاء مع كنانة مع بقية العرب، بقي وضع الحجر الأسود. من يضعه؟ من يضع الحجر الأسود؟ ها؟ تنادى عقلاؤهم، قالوا يا جماعة الآن تحملون سلاحكم في وجوه بعضكم عند بيت الله العتيق وعند وضع الحجر الأسود، نحكم من؟ طرف ثاني، طرف ثاني، طرف ثاني. نعم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إذا كانوا عقلاء منصفين، لكن إذا كانوا متحاربين ما يطيق الواحد رؤية صهره، يقول بالله لا تريني وجه هذا، كل مصلح في الدنيا ها حتى لو كان جني إلا هذا من جهة الزوجة، وجهة الزوجة يقولون إلا هذا الرجل من جهة، إيش نفعل؟ نأتي برجل حكيم له علم وخبرة وصبر وسعة صدر وكرم ضريبة، نقول بالله تعالى احكم بيننا بشرع ربنا. لما تنازعوا قالوا إيش نفعل؟ إذا أتينا بكنانة قريش قالت نحن أحق، ها إيش نفعل؟ قالوا نحكم أول طالع من باب بني شيبة، نحكم أول طالع. وإذا بتقدير الله، وكل تقدير الله حسن، وإذا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلع، فقالوا رضينا بالأمين. ولما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهندي، رضينا وقلنا العدل أول طالع يجيء من البطحاء من غير موعدي، ففاجأنا هذا الأمين محمد، فقلنا رضينا بالأمين محمد بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يقول هل يجزئ طواف الوالد عن ولده محمولا؟ نعم يجزئ، وينوي أن بالطواف طوافا له وطوافا لهذا المحمول. امرأة أدركها الحيض وتريد أن تحرم من الميقات ولا تتجاوزه إلا ومحرمة، تحرم، الحيض لا يتعارض مع الإحرام، تحرم. إن أتت إلى ذي الحليفة تحرم وتقول لبيك اللهم عمرة وهي حائض، لكن لا تدخل البيت العتيق ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، ولا تطوف حتى تطهر. يقول لاحظت في ساحات المسجد النبوي رجالا يصلون خلف النساء، هذا ما ينبغي، يجب أن يرد النساء إلى الصفوف الخلفية. أما إذا كنا هن قد اعتدينا فصلينا خلف صفوف الرجال ولم يوجد أحد في ذلك الوقت يردهن إلى الصفوف الخارجية، فلا عتب ولا تثريب ولا حرج على الرجال كما يقع في الجهة القبلية. إذا كان الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل الأهل الجنة حتى يكون فيما بينه وبين، ثم بعد ذلك يقول يدل على اقتراب العبد من الجنة فبعمله كان صحيحا مقبولا، كيف يجمع بين هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه شيء يخالف الظاهر؟ هذا لا تعارض بينهما، فإن هذا فيما يبدو للناس، ولكن ليس كل من عمل شك في عمله إلا أن يكون بين الخوف والرجاء، على حد قول الباري جل جلاله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ولكن ليس الشك، لا يتحول الشك إلى وسواس خناس يوسوس في صدر صاحبه فيجعله يترك الصلاة. ولذلك قال الفضيل بن عياض لمن جاءه الشيطان الوسواس الخناس وقال له أنت ترائي فاقطع صلاتك، قال يقول رحمه الله إذا أتاك الشيطان فقال لك أنت مرائن اقطع صلاتك فزدها طولا، زدها طولا نكاية في الشيطان، زدها طولا نكاية في الشيطان. فهذا يحمل الإنسان على مزيد من الإخلاص، أصلي لله، أعمل لله، أحكم بشرع الله لله. يقول شخص قام من النوم بعد صلاة الفجر ثم ذهب إلى المسجد ليصلي وكان الساعة تقرب من التاسعة والنصف، تعتبر هذه صلاة؟ نعم تعتبر، لا سيما إذا كان معذورا، لكن لابد أن ينام مبكرا، ولا بد أن يستيقظ لصلاة الفجر لشهودها مع الجماعة. فإن من صلى الفجر في جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته. يقول من هم السلفيون وهل هم جماعة؟ يا أخي السلفية ليست جماعة ولا مجموعة ولا حزب، وإن تفرعت عنها أحزاب في هذا الزمان، زمان العجائب والأحزاب والتقوقع والتشرذم، فسلفية جهادية وسلفية سياسية وسلفية حزبية وسلفية مصنفة. عندنا حزب واحد فقط يجب أن نتنادى له وعليه وإليه، وهو هو سماكم المسلمين. لكن إيش المنهج؟ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كانت الألقاب ستؤدي إلى ألقاب مضادة وتحزب وتعصب فلا لقب، ما في إلا لقب واحد هو المسلمون. صفة هذا المنهج ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يسأل عن الديمقراطية والأحزاب، يا أخي يوشك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خير مال أحدكم يتبع بها شعف الجبال ومنابت القطر، يفر بدينه من الفتن. ولكن قدر الحاجة واستعانة بالعلماء الربانيين، هل نقدم أم نحجم؟